أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز في كفارة اليمين أن تعطى لمسكين واحد أو لا بد من عشرة؟ لو تعطيها مسكين واحد ما أجزأت إلا عن واحد، يبقى تسعة. الله جل وعلا قال: إطعام عشرة مساكين، ما لا بد من عشرة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.